أمر الله بإجارته حتى تقوم حجة الله عليه حتى تقوم حجة الله عليه. نعم. ثم يبلغه مأمنه. وهذا في سورة براءة التي فيها نقض العهود وفيها آية السيف. نقض العهود كذا ما شكلت شيخ الظاهر انها نبذ العهود ما في نقض ما يصل كل نسخ هكذا يا شيخ والله ما ادري ما نبذ العهود نقض العهد ان الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا فاتموا ما فيه لا الأشبه أنها نبذ العهود. أحسن الله إليك. نعم. وهذا في سورة براءة التي فيها نبذ العهود وفيها آية السيف وذكر هذه والمحشي والمحرمة أبدا شيخ ما عليها أي شيء تجتمع صحيح لكنها ما هي كل على الصواب نبذ نعم آية السيف يا شيخ آية السيف ايش فيها؟ ما هي؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نعم وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض العهود ايش؟ وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض العهود جاءت مرة ثانية يا شيخ ها؟ اي نعم لا وكل النسخ التي معنا على هذا والله ماشي ما فيه ما أمر الله بنقض العهد نبذ العهد هذا النبذ فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فالعهد نوعان عهد موقت فهذا نص الله على وجوب إتمامه فأتموا إليهم وعهد مطلق فهذا عند الحاجة إلى القتال ينبذ إليهم على سواء خلاص لا إعلان ما بيننا وبينكم عهد إلا أن يكون فيه تجوز النبذ العهد يتضمن يعني نعم بس سهل الأمر واضح ما فيه نقض ما فيه إلا نبذ العهد ونبذ العهد يتضمن يعني وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنبذ العهود ليبين سبحانه أنه مثل هذا يجب أمانة أنه مثل هذا يجب أمانه حتى تقرب عليه الحجة حتى تقوم نعم أحسن إليك تقوم حتى تقوم عليه الحجة لا تجوز محاربته كمحاربة من لم يطلب أن يبلغ حجة كمحاربة من لم يطلب أن يبلغ حجة الله عليه. قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ثم أبلغه مأمنه إن لم يوافقه ما نقص عليه ونخبر به فأبلغه ما نخبره ماشي ما في نسخة نخبره ما نقصه عليه نعم سهل امشي إن لم يوافقه ما نقص عليه ونخبره به فأبلغه مأمنه. قال وليس هذا بمنسوخ وقال مجاهد: من جاءك واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حتى يأتيك. حتى نعم حتى يأتيك نعم. يعني حتى يصل إليك. نعم يمكن. وقال عطاء: يجب أن يكون آمن عند في مجيئه في قدومه وفي رجوعه حتى يبلغ مأمنه. نعم فأبلغ. نعم. قال عطاء: في الرجل من أهل الشرك يأتي المسلمين بغير عهد قال: تخيره إما أن تقره وإما أن تبلغه مأمنه. تخيره ها. تخيره إما أن تقره تخيره فيه. نعم تخيره. تخيره إما أن تقره وإما أن تبلغه مأمنه. نعم. وقوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، قد علم أن المراد أنه يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه، إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى، فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة، ولو كان عربيا وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته وجب أن يبين له معناها. رحمكم الله. نعم. وجب أن يبين له معناها، ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه فعلينا ذلك. فعلينا ذلك. ولا تصح فعلنا ذلك في نسخة أحسن الله إليك فقلنا ذلك. ها؟ فقلنا ذلك. لا لا فعلينا ذلك. زين زين. نعم. وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالا إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو أهل الكتاب يعني أو بعض أهل الكتاب إيش بعده أو المسلمين يعني أو بعض المسلمين حتى تمشي أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالا يوردونه على القرآن فإنه كان يجيبه عنه كما أجاب ابن الزبعري ابن الزبعراء أحسن الله كما أجاب ابن الزبعراء لما قاس المسيح على آلهة المشركين وظن أن العلة في الأصل بمجرد كونهم معبودين وأن ذلك يقتضي كل معبود غير الله فإنه يعذب في الآخرة، فجعل المسيح مثلا لآلهة المشركين قاسهم عليه قياس الفرع على الأصل. قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فبين سبحانه الفرق المانع مع الإلحاق بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وبين أن هؤلاء القائسين ما قاسوه إلا جدلا محضا لا يوجب علما، لأن الفرق حاصل بين الفرع والأصل،

مع كراهتهم هو المقصود، مع كراهة مع كراهته يعني منهم هم يكرهون. نعم مع كراهته. نعم وشو؟ لا لا لا لا كراهيتي. نعم نعم. ومن زعم أن لفظ ما كانت تتناول المسيح وأخر بيان العام. ما في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذه محل الشبهة عند ابن الزبارة، حملها على أنها تشمل المسيح. وهم يعلم أن ما هذه لا تأتي للعاقل في مثل هذا السياق. نعم. ومن زعم أن لفظ ما كانت تتناول المسيح وأخر بيان العام، أو أجاب بأن لفظ ما لا يتناول إلا ما لا يعقل فالقولان ضعيفان، أو أجاب بأن لفظ ما لا يتناول ومن زعم أن لفظ ما ما في الآية إنكم وما تعبدون. نعم. كانت تتناول المسيح، كانت يعني إنها عامة تتناول المسيح. نعم. وأخر بيان العام. نعم. أو أجاب بأن لفظ ما لا يتناول إلا ما لا يعقل. أو أجاب بأن لفظ ما لا يتناول إلا ما لا يعقل. نعم. فالقولان ضعيفان كما قد بسط في موضعه. طيب. وإنما المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس فاسد، فبين الله تعالى فساد القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرع. وكذلك لما أورد بعض النصارى على قوله تعالى يا أخت هارون ظنا منه أن هارون هذا هو هارون أخو موسى بن عمران، وأن عمران هذا هو عمران أبو مريم أم المسيح، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأن عمران هذا هو عمران أبو مريم أم المسيح، وأن عمران هذا هو عمران أبو مريم أم المسيح، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. أجاب يا أخت هارون عمران المذكور هو هو والد مريم. عمران المذكور في القرآن في سورة آل عمران هو والد مريم، امرأة عمران أمها، قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. فعمران هذا

هو بس تقدير الفعل. لما صالح يعني أورد عمر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين. جيد تمام. كما أورد عليه عمر عام الحديبية لما صالح المشركين ولم يدخل مكة فقال له: ألم تكن تحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أقلت لك أنك تأتيه في هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وكذلك أجابه أبو بكر ولم يكن سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم له. ومعلوم أنه ليس في ظاهر اللفظ توقيت ذلك العام، ولكن السائل ظن ما لا يدل اللفظ عليه. وكذلك لما قال: من نوقش الحساب عذب، قالت له عائشة: ألم يقل الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال: ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. ومعلوم أن الحساب اليسير لا يتناول من نوقش. وقد زادها بيانا فأخبر أنه العرض، أنه العرض للمقابلة المتضمنة للمناقشة. فأخبر أنه العرض للمقابلة المتضمنة للمناقشة. المقابلة. نعم. في شيء نسخة مقابلة للمقابلة. يمكن المقابلة يعني مقابلة الحسنات والسيئات، هذا يعني معنى الحساب تضمن المقابلة، يعني من وجوه الحساب المقابلة أو العرض. فسره النبي بالعرض، قال فسره بالعرض، وأنه العرض لا المقابلة. نعم. وكذلك لما قال: إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لا إله إلا الله، ظهر التوكل يا أخي. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. جزاك الله. جزاك الله خير يا شيخ. عانكم الله. الله يجزاك خير.